الدرس الحادي عشر قال مبطلات الصلاة وهي ثمانية: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك، الضحك، الأكل، الشرب، انكشاف العورة، الانحراف الكثير عن جهة القبلة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة، انتقاض الطهارة. يعني هذه ثمانية أمور ذكرها العلامة بليز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى من مبطلات الصلاة. وكما تعلمون أن هذه الرسالة رسالة مختصرة معتصرة جدا، عبارة عن دروس ألقاها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وفصلها. لكن على كل حال بالنسبة لمبطلات الصلاة التي بها تفسد الصلاة، التي بها تفسد الصلاة، فيمكن أن يقال أن هناك يعني قاعدة، وكل مبطل الطهارة مبطل للصلاة، هذه قاعدة الأولى، كل مبطل للطهارة مبطل للصلاة، يعني أي سبب يقطع الطهارة فالصلاة تنقطع، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، بل أي شرط من شروط صحة الصلاة يسقط فتبطل الصلاة به. المؤلف هنا رحمه الله ذكر بعضها، ذكر مثلا انكشاف العورة، لأن ستر العورة كما ذكرنا أنها شرط، أو كما ذكر رحمه الله تبارك أنها شرط لصحة الصلاة. قال الانحراف الكثير عن جهة القبلة، وقد ذكر أن استقبال القبلة شرط. قال انتقاض الطهارة، لأن الطهارة شرط. في شروط لم يذكرها المؤلف هنا وذكرها هناك رحمه الله تبارك وتعالى، قد تحدث المصلي في أثناء الصلاة، وهي كالجنون مثلا، إذا أصابه الجنون أثناء الصلاة أو الصرع تبطل صلاته. الردة، إذا وقعت الردة من الإنسان فإنه تبطل صلاته. اتصال النجاسة به، لأن اجتناب النجاسة كما ذكرنا أيضا أو ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من شروط صحة الصلاة طهارة المكان والملبس والبدن، فاتصال النجاسة ببدنه أو بثوبه أو بمكان صلاته يبطل الصلاة إن لم يعني يزيله. وكذلك النية، النية أيضا شرط لصحة الصلاة، كذلك إذا اختلت النية في الصلاة فإنها تبطل، كما ذكرنا لو أن الإنسان يصلي العصر وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر فقال أغير نيتي أجعلها الظهر، تبطل لا ظهر ولا عصر. لماذا؟ لأنه لابد أن تكون نية مقارنة للصلاة من أولها إلى آخرها. فهذه مبطلات الصلاة. وأيضا نزيد عليها من مبطلات الصلاة من زاد ركنا فعليا أو نقص ركنا قوليا أو فعليا. يعني الصلاة كما بينا أيضا أو بين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنها لها أركان وشروط، لها أركان وشروط. أركان الصلاة مر بنا أنها 14 ركنا، من ترك ركنا من أركان الصلاة عامدا أو ناسيا أو جاهلا تبطل صلاته، تبطل صلاته إذا ترك ركنا عامدا أو جاهلا أو ناسيا فإنها تبطل، هذا صلاة ما لم يأتي به. كذلك زيادة ركن فعلي. ولماذا قلنا الركن الفعلي؟ لأن الأركان إما قولية وإما فعلية. ولنتذكر الأركان القولية: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير والسلام، هذه أركان قولية. الأركان الفعلية: القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلوس للتشهد، والطمأنينة في هذه الأركان وترتيبها، هذه أركان فعلية. يفرق أهل العلم بين الأركان الفعلية والأركان القولية. قالوا لو أن إنسانا صلى مثلا العصر فقرأ الفاتحة وسورة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم ركع مرة ثانية متعمدا، نقول تبطل هذه الركعة. لماذا؟ لأنه زاد ركنا فعليا، ركع مرتين في ركعة واحدة، أو سجد ثلاث مرات متعمدا. إذا كان جاهلا هنا الزيادة لا تضر في حال الجهل أو النسيان، لكن إذا كان متعمدا فإنه تبطل صلاته. لكن لو قرأ الفاتحة مرتين قال لا تبطل صلاته. لو قرأ التشهد ولم يسلم الإمام فأعاد قراءة التشهد مرة ثانية لا تبطل صلاته. إذن متى تبطل؟ بزيادة ركن فعلي عامدا، أما زيادة الركن القولي فإنها لا تبطل صلاته بذلك. طيب، نعود الآن إلى التفصيل في مبطلات الصلاة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال أولا: الكلام العمد مع الذكر والعلم. الكلام العمد في الصلاة يبطلها، الكلام العمد في الصلاة يبطلها، لكن بعض أهل العلم قيده بقيد فقال: في غير مصلحة الصلاة. الكلام العمد في غير مصلحة الصلاة، يعني إذا كان الكلام العمد في مصلحة الصلاة هل يبطلها؟ قالوا لا يبطلها. منها التسبيح، نحن الآن إذا أخطأ الإمام نقول سبحان الله والنساء يصفقنا إذا أخطأ الإمام في شيء، فهنا قولنا سبحان الله لا يبطل الصلاة. طيب، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل الظهر وقيل العصر ركعتين فقط وسلم صلوات ربي وسلامه، ثم قام من مكانه واستند إلى الجدار صلوات ربي وسلامه، إلى الجذع صلى الله عليه وسلم، فالصحابة استغربوا، يعني العصر أربع ركعات أو الظهر على خلاف في الرواية، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين وقيل ذو الشمالين، قال له ذو اليدين لأنه له يدان طويلتان فقيل له ذو اليدين. فالمهم هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أو نسيت؟ صليت فينا ركعتين. قال: أقصرت الصلاة أو نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما قصرت ولا نسيت. فقال: بل نسيت يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة مازالوا جالسين، فقال لهم: ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا: صحيح. أو قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى بركعتين صلى الله عليه وسلم، ولم يبطل صلاتهم حيث ردوا عليه، ولا أبطل صلاة ذو اليدين لما كلمه. فدل هذا على أن الكلام الذي يكون في مصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها. طيب، هنا مسألة: لو أن الإمام قام إلى خامسة مثلا صلاة العصر صلاة الظهر، هذا يحدث، فقام إلى خامسة الإمام، الآن كيف ننبهه؟ نقول سبحان الله. أفرض ما فهم المراد من سبحان الله، ماذا تريدون؟ فهل يجوز هنا أن نكلمه؟ هل يجوز لأحد مثل المصلين يقول له هذه الخامسة أو زدت خامسة، أو لا يجوز؟ على قول بعض أهل العلم هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا كان في مصلحة الصلاة فإنه يجوز، فيقول له زدت خامسة حتى ينتبه، حتى يعرف ما المراد من تسبيحهم. وذهب آخر من أهل العلم أنه تبطل الصلاة إذا تكلم بكلام خارجها غير التسبيح، كان يقول زدت خامسة فإنها تبطل صلاته. كان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ ابن عثيمين يقول في النفس شيء من هذا القول، لأن هذا لابد أن يقال له، لأنه تحير الإمام ما يدري ما الموضوع، فقال رحمه الله تعالى: يقول له زدت خامسة، والأحوط أن الذي تكلم يعيد صلاته من باب الخروج من الخلاف، الأحوط، ولا يلزمه ولا يجب عليه، ولكن يقول الأحوط أن الذي قال له زدت خامسة يعيد صلاته. لأن ترى فعلا يحدث بعض الأئمة يخطئون في شيء، ينسون بزيادة أو نقص ولا يعلمون ما الموضوع، حتى لو قلت له سبحان الله ما يدش السالفة. يعني أذكر مرة أنا صليت إماما صلاة العصر، وصليت التشهد الأول طولت في الجلوس، فظنوا أني سأسلم، فقال لي أحدهم سبحان الله، وأنا فعلا كنت أريد أن أسلم، يعني أظنها الرابعة، فقال لي سبحان الله، فقلت سبحان الله إيش صار؟ سجدت سجودين وقرأت شهد، لماذا يسبح؟ ما أدري، انتظرت وسبح الثاني، أنا الحين ما طرى في بالي أبدا أني صليت العصر ركعتين أبدا، ثم سلمت، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لي أحدهم صليت ركعتين العصر، فقمت وجبت ركعتين. فقصدي أحيانا الإمام يعني حتى لو قلت له سبحان الله لا يدري ماذا تريد، فهل لك أن تتكلم معه بكلام خارج الصلاة حتى تنبيه؟ والله قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجيه جدا، وهو أنه تكلمه وإن أعدت فهو أحوط. طيب هذا إذا كان الكلام في مصلحة. طيب يصير كلام كويتي أو بلغتنا مغربي تونسي عراقي إيراني أي لغة مصري أي لغة أخرى، ولا لازم لغة عربية فصحى؟ الصحيح العلم عند الله أي لغة، المهم أن ينبه الإمام إلى هذا الأمر. لكن إذا كانت سبحان الله تنفعه ويهتدي بها إلى المراد فلا ينتقل إلى غيرها. والدليل على بطلان الصلاة في الكلام العمد ما جاء من حديث معاوية السلمي، معاوية بن الحكم السلمي، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل بجانبه، فقال له معاوية يرحمك الله، فسكت الرجل ما رد عليه، ممنوع الكلام في الصلاة. يقول زيد بن أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فأمسكنا عن الكلام خلاص ممنوع. لكن معاوية بن الحكم ليس من أهل المدينة، هو أعرابي عنده يعني غنم خارج المدينة، يأتي بين فترة وأخرى إلى المدينة، فما يدري أن الحكم نسخ وأنه لا يجوز الكلام في الصلاة، فقال لمن عطس يرحمك الله، فهذا سكت ما رد عليه، ممنوع الكلام. فاستغرب معاوية بن الحكم فقاله ما لك لا ترد علي، لماذا لا تقول يهديكم الله ويصلح بالكم يعني؟ فنظر إليه الرجل ويعني طالع يعني اسكت يعني، قال سبحان الله لماذا تنظر إلي هكذا؟ فصار الصحابة يضربون على أفخاذهم يعني اسكت. يقول حتى علمت أنهم يسكتونني، يعني فهمت عن الحين أن ضربهم على أفخاذهم يعني اسكت. يقول فسكت. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يقول والله ما رأيت معلما خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا كهرني ولا زبرني، يعني ما هاوشني يعني ما زفني ما صرخ علي. قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالكلام إذن ممنوع في الصلاة، فمن تكلم لمصلحة الصلاة قلنا على خلاف في هذه المسألة. طيب من تكلم في غير مصلحة الصلاة تبطل صلاته. طيب لو تكلم في غير مصلحة الصلاة ناسيا أو جاهلا هل تبطل صلاته؟ يعني ظاهر حديث معاوية بن الحكم أنها لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإعادة الصلاة لأنه جاهل في الحكم. طيب إذا كان بدون قصد، يعني هل يمكن يكون بدون قصد؟ نعم يمكن يكون بدون قصد. وأذكر أيضا هذه المسألة ذكرها لنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال لو كان رجل يصلي يعني نافلة مثلا في المسجد، فدخل رجل المسجد فسلم قال السلام عليكم ورحمة الله، فهذا نسي أنه في الصلاة لا شعوريا لا إراديا رد عليه قال وعليكم السلام ورحمة الله مثلا، قال لا تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه غير قاصد للكلام، وإنما خرج الكلام منه دون قصد، قال لا تبطل صلاته في هذه الحالة. نعم، إذن أول شيء الكلام العمد مع الذكر والعلم، فالنسيان والجهل عذران، وكذلك الكلام غير العمد عذر، وكذلك الكلام في مصلحة الصلاة كذلك هذه مسألة خلافية ذكرناها. طيب قال الثاني الضحك. عندنا ضحك وعندنا تبسم، عندنا ضحك وعندنا تبسم. التبسم هكذا يبتسم الإنسان، يعني تذكر موقفا وهو يصلي، رأى أمامه موقفا وهو يصلي فتبسم مثلا. يعني أنا أذكر مرة مثلا كنا نصلي، كنت أنا في الصف الثاني، فكان الصف الذي أمامنا يعني ما أقول طفل ولد يعني على قولتهم بالتعش 12-13 كذي. وفي اللي هو يسمونها الروضة هي ما يستند عليه من يكون في الصف الأول، فهذا قام مستعجلا الركعة إلى الركعة التي بعدها فتشقلب سقط إلى الصف الثاني أمامنا. فبعض الناس ضحكوا زين، أنا كنت تبسمت يعني طريق طيحته وخوفت خوفه وكذا. فالمهم الشاهد هنا أن اللي ضحك واللي تبسم ما حكم صلاة هذا وما حكم صلاة هذا. الضحك هو الذي يكون بصوت، الضحك هو الذي يكون بصوت، وهذا مبطل للصلاة كما ذكر ابن المنذر بالإجماع، الضحك في الصلاة مبطل للصلاة. طيب أما التبسم فالذي عليه أهل العلم أنه لا يبطل الصلاة، التبسم إذا كان بدون صوت لا يبطل الصلاة. وإن كان هناك قول أنا أنسيت الآن لسعيد بن المسيب أو لابن سيرين، أنسيت أنا الآن لأحدهما، يقول إن التبسم يبطل الصلاة أيضا، ولكن الصحيح أن التبسم لا يبطل الصلاة وإنما الذي يبطلها الضحك. قال الثالث الأكل، أيضا نقل ابن المنذر الإجماع على أن الأكل في الصلاة يبطلها، الأكل في الصلاة. طيب بقايا الأكل الذي يكون في الفم إذا كانت هذه البقايا كثيرة، فإنسان يأكل ولقم حلج ما بلعها وكبر صلى، فهذا الأكل إذا بلعه تبطل صلاته. طيب أما إذا كان شيئا يسيرا، بعضهم قدره بالحمصة وبعضهم قدر الحمصة اللي كبر الفستق مقترية أو كذا اللي هو الحمص النخي، فإذا كان يعني شيئا كبيرا فإنه يبطل الصلاة. أما إذا كان شيئا يسيرا بين الأسنان مثلا وعبث به مثلا وابتلعه فلا تبطل الصلاة إن شاء الله تعالى. الرابع الشرب، والشرب أيضا يبطل الصلاة بالإجماع، واستثنى بعض أهل العلم الشرب في النافلة خاصة قيام الليل، وقد نقلوا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان ربما شرب وهو يصلي في قيام الليل، خاصة أن عبد الله بن الزبير كان آية في العبادة رحمه الله تبارك وتعالى، وكان إذا صلى كأنه جذع يعني لا يتحرك في صلاته. قالوا ربما شرب وهو يصلي الليل، كان ربما شرب وهو يصلي الليل، وعبد الله بن الزبير صحابي رضي الله عنه أحد العبادلة. فبعضهم قال إذا كان في النافلة فيتسامح في النافلة ما لا يتسامح في الفريضة، وإن كان الجمهور على أن الصلاة تبطل في الأكل والشرب في النافلة والفريضة. المبطل الخامس قال انكشاف العورة، انكشاف العورة ذكرنا أنه شرط لصحة الصلاة، فترك أي شرط من شروط صحة الصلاة يبطل الصلاة، فانكشاف العورة يبطل الصلاة. لكن هنا في تفصيل، وهو إذا انكشفت العورة بدون قصد، أما إذا كشفها متعمدا كان يلبس إزار وتحته سراويل مثلا قصيرة فنزع الإزار متعمدا ثم جاء ولبسه مرة ثانية تبطل صلاته، لأن كشف عورته متعمدا. أو المرأة فسرت عن كمها هكذا أظهرت ساعدها متعمدة تبطل صلاتها، ففي حال العمد تبطل الصلاة. طيب في حال عدم العمد، هواء، جاء هواء مثل مروحة بجانبه، أو جاء أو كانوا يصلون في الساحة في الخلاء وجاء الهواء وحرك الإزار فانكشفت العورة، أو سقط الإزار هو يصلي سقط الإزار، فهل تبطل صلاته أو لا؟ قالوا إن تداركه يعني بسرعة ولبسه مرة ثانية وستر عورته فإن الصلاة تصح، أما إذا تركه ساقطا على بأنه ما يبي يتحرك تبطل الصلاة هنا، لأجل أنه صار كالمتعمد، صار كالمتعمد فتبطل الصلاة في هذه الحالة. السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة، الانحراف ونفهم منه أن الانحراف اليسير لا يضر، لأن لا يستطيع أن يصيب عين القبلة أحيانا، فالانحراف اليسير لا يضر. أما ينحرف تماما تكون القبلة في الغرب مثلا عندنا في الكويت جنوب غرب، القبلة يتجه شمالا أو يتجه شرقا أو يتجه جنوبا لا تصح صلاته، لكن الانحراف اليسير فإنه لا يضر إن شاء الله تعالى وتصح صلاته به. السابع قال العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة، يعني الحركة الكثيرة، الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة فإنها تبطل الصلاة. بالمناسبة الحركة في الصلاة ذكر أهل العلم أنه يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام. الحركة في الصلاة يمكن أن نقسمها إلى خمسة أنواع. النوع الأول وهي الحركة الواجبة في الصلاة، أي يجب عليك أن تتحرك، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه. هذه حركة واجبة، أن تضع يدك فتمنع من يريد أن يمر بينك وبين سترتك، فهذه حركة واجبة. هناك حركة مستحبة في الصلاة وهي ما كان في مصلحة الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. كان يكون بينك وبين الذي عن يمينك فراغ فتقترب منه، أو الصف الذي أمامك صار فيه فراغ فتتقدم خطوة أو خطوتين لتسد هذا الفراغ. فهذه حركة مستحبة، لماذا؟ لأنها في مصلحة الصلاة. الحركة الثالثة وهي الحركة المباحة، ليست واجبة وليست مستحبة، مباحة، لك أن تتحرك لك أن لا تتحرك، وهي لكل حاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت ابنته، أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحملها في الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية حملها مرة ثانية. هذه حركة مباحة، وهذه خاصة للنساء التي يكن في البيت تريد أن تصلي وعندها طفل صغير رضيع، فلا تستطيع أن تتركه وتخشى عليها وكذا، تحمله وهي تصلي، فهذه حركة مباحة ولها أن تتحرك، أو للرجل، المهم المهم ما كانت للإباحة. أو واحد مثلا حكت عينه مثلا، أو جاءت حشرة على عينه أو شيء فقال بها هكذا، هذه حركة مباحة. المهم كل حركة لحاجة فهي مباحة، هذه الثالثة. والأفضل لا يتحرك، وقد نقل عن البخاري رحمه الله تعالى أنه جاءت بعوضة فوقعت فوق عينه وهو لا يتحرك رضي الله عنه، قرصته كذا مرة وهو لا يتحرك أبدا. بل نقل عن من هو خير من البخاري وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه أنه لما حوصر في مكة ورمي بالمنجنيق يقول كان يصلي الفجر وصلى بهم سورة بسورة الملك وسورة القلم في صلاة الفجر، وكانت يعني المنجنيق يعني الحجارة من النار ترمى عليه ربما أصابت كمه، وكانت أكمامه طويلة، ربما أصابت كمه وله لا يتحرك، حتى قالوا كان يصلي كأنه جذع نخلة من كثر إنما يتحرك في صلاته. فالمهم عندنا الحركة الواجبة، الحركة المستحبة، الحركة المباحة، ثم عندنا النوع الرابع وهي الحركة المكروهة. والحركة المكروهة هي التي تكون بدون حاجة، عبث يتحرك بدون حاجة، فهذه الحركة التي بدون حاجة مكروهة لأنها تنافي الخشوع. الحركة المكروهة تنافي الخشوع لأنها من غير حاجة، فهذه مكروهة، لا تبطل الصلاة لكن تنقص من أجرها، تنقص من أجرها، تنافي الخشوع في الصلاة. وبالمناسبة هناك حديث يتداوله الناس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكثر من الحركة فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، أو لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر ابن الخطاب ولا يصح، وروي عن سعيد المسيب وبعضهم حسنه وبعضهم ضعف أيضا عن سعيد المسيب، لكن المعنى صحيح فعلا، كثرة الحركة تدل على عدم سكون القلب، نتكلم عن كثرة الحركة التي لا معنى لها، لا داعي لها، التي هي عبث، فهذه الحركات التي العبثية تنقص من أجر الصلاة لكنها لا تبطلها. النوع الخامس من الحركة وهي الحركة المحرمة، وهي كثرة العبث، حتى قال النووي رحمه الله تعالى أنه تبطل صلاته بذلك، وأنقل الإجماع على هذا أن كثرة الحركة تبطل الصلاة. طيب كيف يحد؟ هل بثلاث حركات أو أربع؟ لا، وإنما يرجع في هذا إلى العرف، فما كان عرفا أنه يتحرك كثيرا فهي حركة كثيرة. وبعضهم قدرها بقوله أنه بحيث الذي يراه لا يدري هل هو يصلي أو لا يصلي، كثرة الحركة بحيث الذي يراه لا يدري هل هو في صلاة أو لا من كثرة حركته. فعلى كل حال هذه أنواع الحركة في الصلاة. وبالتالي نذكر مرة واحدة، ذكر بس ذكر مكروهات الصلاة، لا ما ذكر مكروهات الصلاة. طيب دام ذكر هذا نذكر حركة الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة أربعة أنواع. الالتفات في الصلاة أربعة أنواع. الأول التفات القلب، هو عدم الخشوع، يعني يصلي وقلبه منشغل يفكر بأشياء من الدنيا، هذا صلاته صحيحة ولا يطالب بإعادتها، لكن الأجر ينقص بقدر انشغال القلب، هذا يسمونه التفات القلب. النوع الثاني التفات العين، كان يصلي ويلتفت بعينه هكذا بعينه، يلعب بعينه، هذا التفات العين أيضا ينقص أجر الصلاة ولا يبطلها. الالتفات الثالث التفات الرقبة، التفات الرقبة، واحد هو يصلي يلتفت هكذا يطالع أو يطالع يمين أو يطالع الساعة، التفات الرقبة، وهذا أيضا لا يبطل الصلاة ولكنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فهو ينقص أجر الصلاة ولا يبطلها. الالتفات لا يبطل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. الالتفات الرابع التفات الصدر، وهو أن يلتفت بصدره، هذا انحراف عن القبلة، وقلنا أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وذكر هنا المؤلف أن الانحراف عن جهة القبلة يبطل الصلاة، فهذا الانحراف بصدره هكذا هذا يبطل الصلاة، فهذا بالنسبة للالتفات. طيب الأخير قال انتقاض الطهارة، وهذا ذكرناه بالنسبة لانتقاض الطهارة، وهو أي شرط من شروط صحة الصلاة يذهب فتذهب معه الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونبدأ الآن بالأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يمكن أن نغمض عيني بالسجود وهو أخشع لي؟ يعني الأصل فتح العينين في الصلاة، الأصل أن يفتح الإنسان عينيه في الصلاة، وقد ذكر الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أن إغماض العينين في الصلاة تشبه باليهود، لأن اليهود يغمضون عينهم في الصلاة. وابن القيم رحمه الله تعالى له تفصيل طيب في هذه المسألة، يقول إذا كان الإنسان إذا فتح عينيه ينشغل عن الصلاة، إما يكون ينشغل بالذي أمامه أو ينشغل بالذي تحته، المهم ينشغل يذهب الخشوع، وإذا أغمض عينيه خشع، قال يغمض عينيه. وإذا كان إذا أغمض عينيه أو فتح عينيه الأمر سواء، يفتح عينيه. إذا استوى الأمران بتغميض العين وفتح العين قال يفتح عينيه. وأما إذا كان فتح العينين يذهب الخشوع وتغميض العينين يأتي معه بالخشوع أو يأتي بالخشوع، فإنه يجوز له أن يغمض عينيه، والله أعلم. يقول ما هي أفضل صلاة النوافل تنصحني ألا أتركها؟ قيام الليل، أفضل النوافل قيام الليل، خاصة الوتر، الوتر هي أفضل النوافل، ثم قيام الليل، طبعا عدد سنن الرواتب، عدد سنن الرواتب نتكلم عن النوافل، الرواتب ومنها الوتر، الوتر من الرواتب، فيلتزم بالوتر، ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيام الليل هو أفضل الصلاة بعد المكتوبة. لا أستطيع سماع الأذان، كيف أردد وماذا أفعل؟ ماذا الذي أفهمه لا أستطيع سماع الأذان؟ أن المسجد بعيد ولذلك لا يستطيع أن يردد مع الأذان. لا تفعل شيئا، لا شيء عليك إن شاء الله تعالى، لكن عن طريق الجهاز ولا شيء يدخل على أذان الحرم، خاصة في وقت أذان الحرم ينقلونه على الهواء مباشرة، فاسمعه وردد خلفه إن شاء الله تعالى. يقول من يسرح بالصلاة من التكبير إلى التسليم هل عليه شيء؟ نعم، الذي يسرح من التكبير إلى التسليم هذا يعني اسمه صلى فقط، لكن الأجر الله المستعان. وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، إلا ربعها، سدسها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. يتصور تصلي وليس لك من الأجر إلا عشر الصلاة بس، واحد من عشرة. بل ابن عباس رضي الله عنهما يقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. نعم. يقول مر موقف مضحك أمامي ولم أستطع أن تمالك نفسي ولا أقصد أن أقطع الصلاة، وهذه حصلت معي مرة واحدة، هل علي شيء؟ نعم، عليك أن تستغفر الله تبارك وتعالى وأن لا تضحك في الصلاة، لكن أحيانا في الفن يعني قد يكون شيء مفاجئا بالنسبة له. لكن نصيحتي لخاصة الشباب وهذا اللي يصلون جماعة مثلا طالعين البر ولا البحر ولا مسافرون ولا كذا، لا يصير بينهم مجلس ضحك وسوالف وغشمرة وهاتي يلا يلا قمنا نصلي، لأنه ما زالت سوالف الضحك للحين موجودة فيتذكرها بسرعة ممكن تفسد صلاتهم عليهم. ولذلك أنا أنصح أنه إذا كان عندهم مجلس ضحك وهذا ما يصلون مباشرة، ينتظرون واحد يروح يتوضأ، يصلوا ركعتين، يقرأ شيء من القرآن حتى يذهب موضوع الضحك عنهم، أو واحد يلقي كلمة، يعني بحيث أنه ما يصير موضوع الضحك للحين في بالهم فيصلون ويضحكون والله المستعان. يقول الصلاة وأنا لابس مكسر وفنيلة هل يصح؟ ويوجد بعض الناس من يفعل ذلك. زين، هذه مكسر وفنيلة شلون نقولها حق غير العرب غير الكويتين؟ نعم، هو يقول يعني أصلي في سراويل، سراويل تبان قميص يعني، فهل تصح هذه الصلاة ولا لا؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لكن تنافي قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني الأصل الإنسان يتجمل في الصلاة قدر ما يستطيع، أما في مكسر وهذا صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى إذا كانت العورة مستورة، لكن كلما تجمل الإنسان لله كلما كان هذا هو الأصل. يقول الثبات بالصلاة وعدم التحرك يعني إذا كانت فيني حكة أصبر عليها هل فيها أجر لأني ثابت؟ نعم نعم، إذا تركت الحكة لله سبحانه وتعالى ما تحككت لا شك أن هذا أفضل. يقول أنا أفضل أن أتوضأ دائما للصلاة لكل صلاة، هل عليه أجر أم الأفضل أن أصلي بوضوء السابق؟ لا طبعا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم يحدث صلى الله عليه وسلم، يتوضأ لكل صلاة، هذه السنة أن تتوضأ لكل صلاة. وحاولوا أن تتصوروا أن الإنسان عندما يتوضأ كلما توضأ تساقطت الذنوب، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم عن الوضوء وسننه فضل الوضوء. الإنسان إذا توضأ إذا غسل كفيه سقط الخطايا من كفيه حتى تسقط من تحت أظفاره، إذا مضمض خرج الخطايا من فمه، إذا استنشق خرج الخطايا من أنفه، إذا غسل وجهه خرج الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. يعني الوضوء احرص عليه قدر ما تستطيع. نعم، توضأ لكل صلاة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، حتى كان يوم الفتح صلى خمس صلوات في وضوء واحد، فقال له عمر يا رسول رأيتك فعلت شيئا لم أرك تفعله قط، أنك صليت خمس صلوات في وضوء واحد، فقال عمدا فعلته. لماذا؟ لأن في ناس يعني الآن عرفوا الإسلام وكذا، فأحب النبي أن يبين لهم أن الأمر فيه سعة، يعني لا يلزمك أن تتوضأ لكل صلاة إن كنت على وصلي في وضوئك، ولا يلزمك أن تتوضأ مرة ثانية. وهذه رسالة إلى بعض الناس اللي يقول يلا أنا ماسك وضوء يلا خنصلي كذا، أخي لا تمسك وضوئك وقضي حاجتك وتوضأ مرة ثانية وكذا، ولا تتكاسل عن الوضوء. يقول كيفية الترديد خلف المؤذن عند إقامة الصلاة، هذه مسألة فيها خلاف بين هل تردد خلف المؤذن عند الإقامة أو لا. بعض العلم يرى أن تردد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن، وقال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذانا، فقالوا تردد عند الإقامة مثل ما يقول تماما، إلا إذا قال قد قامت الصلاة لا تقول قد قامت الصلاة، وإنما قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كما تقول في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك تقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن تركت الترديد خلف المؤذن في الإقامة لا بأس، لأن بعض أهل العلم يرى أنه لا يردد خلفه، لأن الأصل في الإقامة أنه بالحدر، يعني سريعة تقال سريعة، والإمام يكبر مباشرة، فليس هناك مجال. لكن أنا أنصح حقيقة الإنسان يردد خلف المؤذن حتى في الإقامة، خاصة لمن فاته الترديد مع الأذان، يحصل الأجر إن شاء الله تعالى مع الإقامة. طيب، يقول: أنا طالب علم وكثير من الذين لديهم وسواس شبه يومي يتصلون في لديهم مشكلة في ذات الله وأفكار سلبية وفي الوضوء والصلاة، أرجو التنبيه أنه يوجد علاج بالقرآن والرقية، وهذا لا شك فيه، وقد يحتاج إلى زيارة بعض الأطباء المختصين لكي يكمل لهم العلاج، ما يسمى بالطبيب النفسي السلوكي وغير ذلك، والكثير استفاد منهم. نعم، لا بس إنسان يذهب إلى الطبيب، لأن هناك الوسواس القهري أحيانا مرض عضوي، ليس فقط أفكار، لا، شيء مرض عضوي في الجسد ويحتاج إلى حبوب يعني معينة. أنا ذكر لي بعض الأطباء المختصين في هذا الموضوع، يحتاج إلى حبوب معينة يعني تهدئه، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.